وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عباس علي أحمد بخاري من الطائف، يقول فيها: جاء في قول بعض العلماء السنة أن ترمى الجمار في غير يوم الأضحى، وهناك حديث لجابر قوله: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال، فهل معنى ذلك أنه يجوز للحاج أن يؤخر رمي يوم إلى ما بعده، أو تأخير الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ولا شيء عليه؟ أفيدونا أفادكم الله. السنة أن الحاج رمي يوم العيد ضحى سلاح الصياد جماعة العقبة، وأما بقية الأيام فبعد الزوال في كل يوم الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين الصفا، رمي كل واحدة بسبع بعد الزوال. هذا هو المشروع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وروى جابر رضي الله عن الجميع انه رمى يوم العيد بسبع حصيات عليه الصلاه والسلام جماعة العقبة، ثم حلق رأسه وزعف على الناس عليه الصلاه والسلام، ثم تطيب وركب من رأسه عليه الصلاه والسلام. هذا هو المشروع. هو الاخر الرمي بسبب اعذار الله او زحام، ورمى بعد الزوال من يوم الحادي عشر عن جماعة العقبة، او اخر الجميع الى يوم الثاني عشر او الثاني عشر ورمى بالترتيب، رتب الجمار على ما شرع الله فرمى جماعة العيد أولا بالنية، ثم رمى الجمار الثلاث عن يوم الحادي عشر، ثم رماهن عن يوم الثاني عشر مرتبا أجزاه إلا جمع من العلم. ولكن الأولى والأفضل والسنة هي فعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيرمي يوم العيد ضحى ويرمى في آخر الليل من ليلة العيد أجزى، ولا سيما الضعفاء والعجز، ويرمىه يوم العيد ضحى فهو أفضل إذا تيسر ذلك. وبقية الجمار ثم بعد الزوال، وإن شق بعد الزوال ولم يتيسر له يوم الظهر والعصر فله بعد الغروب عن اليوم الماضي. فالصحيح من أقوال العلماء فله الرمي بالليل عن اليوم الماضي، ولكن إذا رمى بعد الزوال وقبل الغروب يكون أفضل وأحوط، وإن شق عليه ذلك ولم يتيسر له الرمي ولا بعد الغروب عن اليوم الذي غابت شمسه. هذا هو الصواب وهذا هو المختار. أما قبل الزوال فلا، لا يرمى قبل الزوال في أيام التشريق، لا بعد الفجر ولا قبل الزوال، إنما يرمي بعد الزوال بعد الدخول وقت الظهر يعني إلى غروب الشمس، هذا هو الأفضل. فإن زحم أو شق عليه فما بعده، والحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم.